الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير الخلائق أجمعين، ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا لم نزل بصدد الحديث عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذكرنا في اللقاء الماضي أن عثمان رضوان الله تعالى عليه من السابقين للإسلام، وأنه هاجر إلى الحبشة، ثم هاجر من الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أنفق ماله على الإسلام، وتزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتزوج أحد من الخلق أبدا ابنتي نبي إلا عثمان، من آدم إلى قيام الساعة لم يجمع أحد من خلق الله بين ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ومن ثم لقب بذي النورين، تزوج رقية أولا، ولما ماتت رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام من أم كلثوم رضي الله تعالى عنها. وقال بعض أهل العلم إن عثمان لقب بذي النورين لأنه كان يقوم بالقرآن في ليله، والقرآن نور، وقيام الليل نور، نور المؤمن، فكان يجمع بين النورين، ومن ثم لقب بذي النورين. وهما قولان، قول يقول لأنه جمع بين ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وقول يقول لأنه كان يقوم الليل بالقرآن. وعثمان بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حق عثمان: أصدقهم حياء عثمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعامله بقدره، كان يوما يجلس على حالة يجلس عليها، جالس يعني وبعض فخذيه مكشوفة صلوات الله وسلامه عليه، فاستأذن أبو بكر فأذن له رضي الله عن أبي بكر، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو على حالته، ثم استأذن عثمان فلم يأذن له حتى عدل من حالته، ثم قالوا له: يا رسول الله، فعلت هذا مع عثمان ولم تفعله مع أبي بكر وعمر؟ فقال: كيف لا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء. فكان عثمان رضي الله عنه حييا، كان حييا، وكان الناس يعامله بما يليق بحاله رضي الله عنه وارضاه. وعثمان رضوان الله عليه بشره النبي عليه الصلاة والسلام بمقتله، قال: بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه، على بلوى تصيبه. ولعل في الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى لعثمان في المنام وأخبره، قال له: صوم اليوم وستفطر عندنا غدا. فقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه صائما، وأفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فين؟ يعني في الجنة، نسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. عثمان رضوان الله تعالى عليه لما تولى الخلافة ساس الرعية بسياسة توافق سياسة عمر في أشياء وتخالفها في أشياء، توافق سياسة عمر رضوان الله عليه في أصولها، الأصول أنه عاش في الناس كما عاش النبي عليه الصلاة والسلام وكما عاش وزيراه أبو بكر وعمر، عاش قدوة صالحة أدى للرعية حقها وعدل في الرعية وما ظلم، وحكمهم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلف الناس في شيء إلا رجعوا للقرآن والسنة. هذا الأصل الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به صاحباه أبو بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما، ومن ثم عثمان نحى هذا النحو. لكن عثمان رضوان الله عليه خالف عمر في اللين والحلم، عمر كان شديدا لكن عثمان كان لينا حليما، واللين والحلم غالبا يطمعون الخارجين على القانون، يطمعونه دائما. الإنسان لما يطمع في العفو ليجني ولا يخاف، ويتجرأ على الجريمة ولا يخاف. وحتى إلى الآن عدم تطبيق العقوبة بيطمع مين؟ بيطمع أهل الإجرام في فعل الجريمة. لكن لو أن العقوبة طبقت لارتدع الناس. سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه كان حليما لينا، وهذا ما جرأ بعض الخارجين عليه، جرأهم على عثمان رضي الله تعالى عليه. فلما جاءوه المدينة خارجين عليه، يعني في رواية أنه أرسل لهم علي بن أبي طالب يوضح لهم ما اشتبه عليه كما ذكرنا، وفي رواية أن عبد الله بن العباس هو الذي خرج ليزيل ما عندهم من شبه. فلما زادت الشبه عادوا إلى بلادهم وديارهم. وعثمان رضوان الله تعالى عليه لما تولى يعني استغل المال العام فزاد، استغله استغلال حسن، يعني أرض العراق، أرض العراق فيها مكان اسمه الصوافي، والصوافي في العراق مكان واسع جدا. في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه كان عمر تأتي غلة العراق وكانت تقدر الغلة ب9000 ألف. نعم ما الطفيه ما يعني عارفة الهن فيهم. يبقى من هناك سيدنا عمر رضي الله عليه كانت تأتيه أرض العراق ب9000 ألف، يعني كم؟ 9 مليون. سيدنا عثمان لما تولى أقطع أرض الصوافي لبعض الصحابة، يعني أقطعها قسمها، وشرط عليهم شروطا، فكانت تأتي الغلة منها في عهد عثمان ب50 ألف ألف. يبقى المال زاد بنسبة كم؟ 600%. المال زاد بنسبة 600%. ما هو 9 مليون في عهد عمر، في عهد عثمان كم؟ 50 مليون. 50 مليون غلة الصوافي في العراق فقط. ولما كثر المال في بيت المال أجرى عثمان رضي الله عنه وارضاه أجورا ثابتة للجيش، للجند، أولا لحفظ أمن البلاد، أمن الدولة يعني، ولحماية حدودها. وزع لهم أرزاقا معلومة، أرزاقا معلومة. يبقى هو لما زالت الحالة الاقتصادية رفع الأمر بالنسبة للجيش لحماية البلد، ثم من بعدها بدأ يوسع في المسجدين، في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. ويمكن اللي ذهب المدينة للآن المسجد على لونه القديم في توسعة عثمان وفي توسعة عبد الملك بن مروان، والتوسعة اللي بعديها الحديثة يعني أخذوها باللون العصري، لكن التوسعه القديمه على ما هي عليه، ومعلوم كده دي توسعه عثمان، هذه توسعه الوليد، وهكذا. وعثمان رضي الله عنه وارضاه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق المسجد بالمصلين، حضر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على ان يشتروا قطعه ويضيفوها للمسجد، فلم يجدوا احد يشتري الا مين؟ الا عثمان. اشتراها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ب25,000 درهم، واضافها للمسجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لما زاد المال في بيت المال ووزع رواتب على الجند، رواتب ثابته واعطاءات ثابته، بعديها عمد الى المسجدين بالتوسيعه، وسعه، وسع المسجد النبوي ووسع المسجد الحرام، ثم بدا يجعل من هذا المال لبعثه الحج. يعني جعل من المال قسما معلوما لمن لم يستطع ان يحج، يحج منين؟ يحج من بيت المال. ثم جعل مرتبات للمؤذنين. ما هو مين اللي بيصلي امام؟ الامير اللي هو ايه ارسله الى القطر، يعني في مصر مثلا ارسل مين؟ ارسل عمرو بن العاص، يعني اللي كان في عهد عمر ابقاه، ثم ارسل له عبد الله بن سعد بن ابي صرح، وجعل عمرو على الصلاه، وجعل عبد الله بن ابي صرح على ايه؟ على الجيش. افهم شوي. وهكذا. يبقى الامير اللي كان يرسل الى قطب الاقطار هو اللي معاه عهده ان يصلي بالناس. والامير ده له رزق ولا لا؟ الامير له رزق، مش تبع الجيش، يبقى له رزق انه مرتب. ومن ثم جعل عثمان من المال المختزن في بيت المال جعل منه ارزاقا للمؤذنين، ولم يكونوا في عهد عمر يحصلوا على ايه؟ لم يكونوا يحصلوا على ارزاق في عهد عمر. ثم بعد ذلك نظر في اهل الذمه، نظر في اهل الذمه فلم يكلفهم فوق طاقتهم، اللي معاه يدفع واللي ما معوش يعيش، وما فيش اشكاليه. لماذا؟ لان في بيت المال مالا فائضا. وعثمان رضي الله عنه وارضاه بهذه السياسه تربع، ولما كسر المال ودر بالمال على الرعيه، عاشت الرعيه حياه رخيه، حياه فيها رخاء، والحياه اللي فيها رخاء غالبا بيبقى فيها مشاكل، ولا بتبقى فيها راحه؟ الحياه اللي فيها سعه وفيها رفاهيه بتبقى فيها مشاكل ولا مش مشاكل؟ يبقى فيها مشاكل. لكن الحياه اللي هي فيها انضباط وفيها شده يبقى كله ماشي هس هس. ومن ثم لما زاد المال في بيت المال وبدا عثمان يعطي هذه العطاءات، في الاصل عثمان كان ثريا، كان من اثرى اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، وهو اصلا كان من كبار تجار قريش قبل الاسلام، كان عنده مال عريض. فطبعا الناس قال لك الله، هو عثمان عمال يعني بعتر يمين وشمال، هو بيجيب من جيب ابوه. وظن الناس ان ما يعطيه عثمان لاقاربه ظنوه من بيت المال، مع ان عثمان كان يعطي اقاربه من ماله هو، من ماله لا من بيت المال، يجعل ما في بيت المال للفقراء والمحاويج، اما المتيسرين كان يعطيهم من ماله هو كهدايا. فظن هؤلاء ان هذا المال مال الدوله، فخرجوا على عثمان مره ثانيه رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان الخروج الثاني كان فيه مقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه، حاصروه، وارسل علي بن ابي طالب ولده الحسن، وارسل طلحه بن عبيد الله ولده محمد، وارسل كل صحابي، وعبد الله بن الزبير يعني الزبير ارسل عبد الله، والتف من حوله ابناء الصحابه ومنعهم عثمان ان يقابلوا ضربا بضرب. انظر معايا، يعني اوقف الصحابه ابناءهم حول الامير ليمنعوه من القتل، ليحاربوا من جاءوا يحاربوه. فقال عثمان لهؤلاء: لا تريقوا دما، يعني يخاف على دماء المسلمين ولا يخاف على ايه؟ ولا يخاف على دمه. قال لا تريقوا دما، ومنعهم ان يدفعوا عنه، وقال لهم ان النبي صلوات الله وسلامه عليه اتاني البارحة في المنام واخبرني وقال صم ستفطر عندنا غدا، وقتلوه رضي الله تعالى عنه والله، ومصحفه بين يديه، ومصحفه بين يديه. طيب تعالى عثمان رضي الله عنه لما قتل، عايزين نعرف اسرته كان متزوج من كم واحدة. عندنا في الكتب بعد البحث وجدنا ان عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه تزوج من 8 نساء. 8. اولا في 8 واحد يقول لي الاولى مين؟ من اول زوج عثمان السيدة الطاهرة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنجبت له رقية عبد الله. أنجبت له مين؟ عبد الله. طيب الثانية السيدة الطاهرة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد وفاة رقية. الثالث ولم ينجب منها. الثالثة فاختة بنت غزوان أخت الأمير عتبة ابن غزوان، وأنجبت لعثمان عبد الله الأصغر. يبقى خلف كم عبد الله؟ 2. عبد الله الأكبر ابن أمه مين؟ وعبد الله الأصغر أمه مين؟ فاختة، فاختة بنت غزوان. والزوجة الرابعة أم عمرو بنت جندب الأزدية من الأزد، وأنجبت لعثمان عمرا وخالدا وأبان وعمر ومريم. ما واحد يكتب الذرية كده؟ واحد يكتب الذرية. عبد الله الأكبر من مين؟ وعبد الله الأصغر من مين؟ من فاختة. وهنا عمرو وخالد وأبان وعمر ومين؟ ومريم. ثم تزوج فاطمة بنت الوليد ابن عبد شمس ابن المغيرة المخزومية، وأنجبت له الوليد وسعيدة وأم سعد. ثم تزوج أم البنين بنت عيينة ابن حصن الفزاري، وأنجبت له عبد الله الثالث. يبقى كم عبد الله عنده؟ من شفت عبد الله وعبد الله وإيه؟ وعبد الله. ثم تزوج رملة بنت شيبة ابن ربيعة الأموية، وأنجبت لعثمان عائشة وأم أبان وأم عمر. يعني خلف من رملة 3 بنات، عائشة وأم أبان وأم عمرو. ثم تزوج آخر ما تزوج، تزوج نائلة بنت الفرافصة الكلبية. ونائلة بنت الفرافصة الكلبية كانت نصرانية وأسلمت ثم تزوجها عثمان. كانت نصرانية وأسلمت ثم تزوجها عثمان، وهي التي قتل في حظها، وهو عندها قتلوها هو عندها. افهم معايا. ويبقى كده ذريه كام؟ كم واحد كده؟ 3 عبد الله ابن رقيه وابن فاخته، وبعدين الثالثه من مين؟ ام البنين. يبقى ادي خلف 3 سموهم عبد الله، وبعدين خلف من الاولاد من عمرو وخالد وابان وعمر والوليد وسعيد، وخلف من البنات مريم وام سعد وعائشه وام ابان وام عمرو. خلف كام كده؟ 14. مين فيك يقول تاني؟ كم واحده؟ ثلاثة عبد الله، وخمسة بنات ابو كم؟ ثمانية، عمرو وخالد وابان وعمر والوليد وسعيد، يبقوا كم؟ سبعة. سبع ذكور، سبع ذكور، عشر ذكور، سبعة وثلاثة عبد الله يبقوا كم؟ عشرة. وكم بنت؟ ليه يا ابني؟ مريم وأم سعد وعائشة وأم أبان وأم عمرو، يبقى 15. ثم بعد موت عثمان ننظر في أهم أشياء فعلها عثمان رضي الله عنه وارضاه. أول حاجة، عثمان رضي الله تعالى عليه طور الفن الحربي في عصره. الأول الحروب كانت حروب برية، في عهد عثمان تطور الحرب فأصبح في هناك حرب بحري، ومن ثم كانت غزوة ذات الصواري، الغزوة إلى القسطنطينية اللي هي اليوم اسطنبول، مش كده؟ اسطنبول. وهذه الغزوة بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابها بالجنة، لما كان في قيلولة يوما عند أم حرام بنت ملحان، فقام من قيلولته ضاحكا فقالت: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما أضحكك؟ قال: رأيت فئة من أمتي في الجنة كالملوك على الأسرة يغزون البحر. قال صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن أكون. قال: أنت منهم. ثم نام شوية واستيقظ ضاحكا فسألته نفس السؤال، قال: رأيت طائفة من أمتي في الجنة كالملوك على الأسرة يغزون البحر. قالت: ادعو الله أن أكون. قال: أنت من الأولين. أنت من إيه؟ من الأولين. ومن ثم كان أول غزوة في البحر في عهد مين؟ سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. وكان على الجند معاوية ابن أبي سفيان، كان على الجند معاوية ابن أبي سفيان. دي أول غزوة. الغزوة الثانية كان فيها، قالوا كان فيها يزيد ابن أبي، ابن معاوية ابن أبي سفيان. يبقى الخلاصة تطور الفن الحربي في عهد عثمان، فكان الحرب في البحر. يعني الأول الحرب كان في البر، لا، أصبح في أسطول بحري في عهد عثمان، ما المال زاد. كذلك الأسطول البحري ده كان الأول بيركبوا البحر من مكان اسمه الشعبية في أرض الحجاز كده مع البحر الأحمر، لا، انتقل في عهد عثمان الميناء من الشعبية ديت إلى جدة. يبقى في عهد عثمان انتقل السعي إلى إيه؟ إلى جدة. شوف، هيطلع من جدة يمشي طول البحر الأحمر، وبعدين يعدي من قناة السويس. كان فيه أيضا قناة السويس؟ ما كانش فيه، لكن في قناة كان اسمها قناة أمير المؤمنين، كان اسمه خليج أمير المؤمنين، اقترحه عمر وحفره عمرو بن العاص. أمال يا أخي، في عام الرمادة لما قحط الناس وجاءوا وعم القحط البلاد، وذكرنا أن عمرو بن العاص أعان المدينة بثلاثين مركبا، في كل مركب 3000 أرذب، مش قلنا كده؟ طيب من أين سارت المراكب؟ ما فكرتش؟ كان في خليج أمير المؤمنين. ماله؟ نتكلم احنا على خليج امير المؤمنين اللي وصل بالبحر الاحمر، كان موصل بالبحر الاحمر، كان اسمه خليج امير المؤمنين. فالخلاصة ذهبوا، يبقى الانشاء اصول بحري كان في عهد مين؟ في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. ثم عثمان قام بعمل كبير لم يضاهيه احد، بل ضاه فيه أبا بكر رضي الله عنه وارضاه. أبو بكر جمع القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال زيد بن ثابت، وجمع القرآن في مصاحف شتى. في عهد عثمان رضي الله عنه وحد المصاحف، وحد المصاحف. سيدنا عثمان قتل سنة 36، مش كده؟ 35 36 قتل عثمان. طيب من 35 احنا سنة كم؟ سنة كم؟ 1436. يعني من 1401 سنة المصحف اللي في ديك ده هو اللي ايه اللي كان في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. من 1401 سنة ما تغيرش. ومن ثم كل حامل مصحف هو في كفة عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. جمع المصاحف كلها وجعلها في مصحف واحد ونسخ منه عدة نسخ على حسب الأمصار. الأمصار جمع مصر يعني القطر البلاد. أرسل للعراق مصحفا ونفس النسخة أرسلها إلى مصر، ومثلها إلى الكوفة، ومثلها إلى الشام، ومثلها إلى اليمن، ووزعها في كل العالم الرسم العثماني. ومن ثم مما يزيد هذه الأمة رسوخا أن الكتاب المنزل من السماء هو هو اللي عند المسلم، هو اللي في مكتبة الكريملين، اللي في مكتبة نيويورك، اللي في أي مكتبة من المكاتب الكافرة فيها نسخة من المصحف ده، هو اللي بين إيد المسلم. مفيش نسخة فيها زيادة عن نسخة إلا ما افتعلته الشيعة خاصة الرافضة. افتعلوا إيه؟ زودوا في القرآن ما ليس منه شابه أهل الكتاب. جعلوا في المصحف صورة فاطمة وصورة الكرامة وصورة الولاية وصورة علي، حتى أصبح المصحف مع زي ليس المصحف الشريف. أدخلوا عليه صورا، ومن فضل الله أن هذا المصحف لم يروج إلا فين؟ إلا في محله وعند الروافض فقط. لكن النسخ الموجودة في كل العالم هي النسخة التي بين يديك، والفضل فيها بعد الله وبعد أبي بكر لمين؟ لعثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. إن شاء الله في اللقاء القادم اللي هو بعد الستة إن شاء الله سنتناول الخليفة الرابع وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا. اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا. ارحم أمواتنا، ثبت على الحق قلوبنا، أمنا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. احقن دماءنا واجمع شتاتنا، ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيما تبقى من شعبان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.